هل ورد عن النهي أنه يجلس في المحاريب؟ المحاريب هكذا السؤال. أولا جميع الأحاديث الواردة في المحاريب عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. أولا جميع المحاريب الواردة جميع الأحاديث الواردة في المحاريب عن كلها ضعيفة. الأمر الثاني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المحراب، هذا أمر آخر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المحراب، ومن ثم اختلف الفقهاء. فمن العلماء من قال إن هذا من المصالح المرسلة لبيان القبلة وجهة القبلة وتوضيح للناس، حتى لو دخل مسجدا ليس له محراب ما عرف جهة القبلة، فاستطاع تميز هذا من هذا. فقال الطائف أن هذا من المصالح المرسلة، ونستطيع أن نقول أن هذا مذهب أكثر العلماء، أن هذا مذهب أكثر العلماء. وذهب الطائف من العلماء إلى أن هذه المحاريب من البدع، لأن هذا محاريب من البدع. وقد كتب غير واحد من العلماء الأوائل رسائل في هذا الموضوع، وأن هذا لن تكون على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه توضع في المساجد من الغرض. ويقولون إذا أردت أن تستدل على القبلة تضع خشبة تستدل به على القبلة أو شيئا يستدل به على القبلة. لكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أي رجعوا أيضا للقول بحقيقة المصالح المرسلة. إذا ما دام رجعنا للقول بصحيح مسلم سواء بوضع الشيء، فأي فرق بين وضع خشبة بين وضع محراب إذا رجعنا ولجأنا إلى المصالح المرسلة؟ وعلى كل هذه المسألة فيها قولها للسلف، وليس كما تصور بعض الناس أن هذه محدثات الخلف، هذا غير صحيح، بل القولان للسلف وليس هذه محدثات الخلف. ولكن قلنا ماذا جمهور العلماء الجواز لأن هذا من المصالح المرسلة وعلى عمل المسلمين اليوم.